السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين ولنا معه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال رحمه الله: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. هؤلاء أو هذا الفصل يتكلم فيه على الصوفية، بعدما حذر الإمام البربهاري من الجلوس مع أصحاب الكلام والفلسفة والمنطق والسوفسطائيين والمناطق وأصحاب الشبهات، حذرك من فرقة أخرى خطيرة جدا وهي ضالة، وهم الصوفية الذين يتشبهون بالنصارى، الذين قال الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، هذه مقبولة، ورهبانية ابتدعوها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الرأفة والرحمة مليحة، لكن الرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وهم هذا الرهبانية جعلوها عبادة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، جعلوا هذا الرهبانية ابتغاء رضوان الله، وهي سبيل غير سبيل الأنبياء، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء جاءوا بالشرائع وجاءوا بالعقائد صافية، وأهل التصوف مثلا وأهل الفرق اتخذوا أنفسهم أشياخا ولهم طرائق، ولذلك يسمون أصحاب الطرق أو الطرقية، يتبعون البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتركون السنة. لما تقول له مثلا هذا الأمر هل كان يعرفه الرسول وأبو بكر وعمر، فإما يقول لك ما كانوا يعرفوه، وإما يقول لك كانوا يعرفوه. إذا قال لك ما كانوا يعرفوه، إذا قال أنهم لا يعرفونه، نقص له ولا طفيه، ليجاكم البر طفوه، يعني طفيه معلش هكذا مليح. إذن هما إما يقولوا ما كانوا يعرفوها، لم يكن الرسول ولا أبو بكر يعرفونها، بمعنى أنهم هم يعرفوا خم الرسول وأبو بكر وعمر. وإذا قالوا كانوا يعرفوها، بمعنى كانوا يعرفوها وخونوا الرسالة، بمعنى هذا المبتدع، كل مبتدع حاله هذا، إما يقول بأن الرسول ما كانش يعرف هذا الشيء اللي أنا نعرفه هنا، وإما راه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه ولكن لم يبلغ الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء بلغه في حجة الوداع قال: هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وكانوا يقولون الصحابة يقولون: نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال: اللهم فاشهد. وقال لهم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، بلغوا الرسالة وبلغوا بأن الرسول قد بلغ الرسالة. والله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهؤلاء الفرق كلهم أعداء الرسول، ولو ادعوا أنهم أحبابه. لما؟ لأنهم إما أنهم اتهموه بأنه لم يكن يعرف، وإما اتهموه بأنه لم يبلغ الرسالة والخليقة. فهم لا يعبؤون بالحديث، جيب له الحديث يقول لك هذا كلام البشر، نحن نأخذ الكلام من الحي الذي لا يموت، وليس عندهم طلب العلم، ويحذرون من طلب العلم، يقول له: المريد إذا تعلم انحرف، ويقولوا بأن طلب العلم يشغلك عن ذكر الله. الواحد منهم الشيخ من الشيخ الطرقية لما يدخل واحد للطريقة تاعه ماذا يقول له؟ يقول له روح قول 1000 مرة اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف. يجي يقولها له يقولها يا شيخ راني قلت 1000 مرة اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف. يقول له خلاص أنا غادي نرفع لك درجتك، غادي تتسمى كذا اليوم راك كذا، اليوم غدوة تسمى كذا. يقول له روح قولها 100,000 مرة، 10,000 مرة، 100,000 مرة، 1,000,000 مرة. فيذهب ويقولها 1,000,000 مرة. هذا اللي يقول اللطيف اللطيف اللطيف 1,000,000 مرة، غادي يقرأ القرآن، غادي يصلي، غادي يطلب العلم، غادي يقوم الليل، غادي يبقى يحسب غير وين تيكمل اللطيف اللطيف. وهذه اللطيف واش معناها؟ لما تكون انت تقول ابو علام ابو علام ابو علام ابو علام يقول لك انا ابو علام واش معناها؟ نعم. ها ولا تقول محمد محمد يقول لك نعم محمد نعم. الله سبحانه وتعالى تقول له الله الله الله الله، واش معنى الله؟ ماذا تريد من الله؟ يا الله ارزقني ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا رزاق ارزقني، يا منان من علي. فانت تطلب الله، لا تناديه، قل ادعوا الله ادعوا الله، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه بها. لذلك يقول الصوفية يقولوا ان العلم يشغل عن الذكر عن الذكر وينشغل عن العبادة، وهذا هو الضلال المبين، هذا هو الضلال المبين. لان الله سبحانه وتعالى امر بطلب العلم، وجاء في القرآن الكريم اكثر من 38 مرة اعلموا واعلم لي لا يعلم الم تعلم الم ترى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وما فائدة الذكر إذا لم يكن على علم ولم يكن على الكتاب والسنة؟ ولذلك ضل هؤلاء الصوفية، ضلوا ضلالا بعيدا والعياذ بالله، وزهدوا في العلم، وزهدوا في علم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة، بل إن مريدهم وأشياخهم يقولون أن الذاكر والعابد إذا بلغ درجة من العلم صار يأخذ العلم مباشرة من الله، ما هو ما يسمى العلم اللدني. فالذكر لا يصلح إلا إذا وجه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان بغير علم كان ضلالا. كثير من الجماعات الذين عكفوا على الذكر وتركوا العلم صاروا خوارج، مثل الجماعة الذين جاءهم أبو موسى الأشعري وعلم أنهم يأتون بأذكار على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندهم شيخ وقف عليهم يقول لهم سبحوا 100 واذكروا 100 أو يعني هللوا 100. فكان أبو موسى الأشعري استغرب هذا الأمر ولكنه لم يرد أن يتكلم معهم، وذهب عند عبد الله بن مسعود وجده قائلا وجده نائما في القيلولة. فلما خرج أخبره الخبر، قال وجدت ناس على رأسهم رجل يقول سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100، وأنكرته وإن كنت لم أرى إلا خيرا. قال هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فأنا أضمن أن لا تضيع حسناتهم. وجاء عندهم عبد الله بن مسعود ووقف على رؤوسهم وهم يعرفون بأنه عالم والنبي صلى الله عليه وسلم وصى عليه. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، إحنا رأنا بغين غير الخير، يعني بمعنى كما يقولوا بعض الناس جيتناهم على البدعة يقول غرونا أصحاب الخمر وأصحاب الزينة وأصحاب الربا، وإحنا رأنا إن شاء الله نديروا، أنا نقول لا إله إلا الله. قال كم من مريد للخير لم يصبه، شعال من واحد باغي الخير ولكنه كما قال الشافعي قرأنا نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقه. كاين أشياء نافعات ضر إنسان بغير قصد لأنه ما يعرفش ما درهاش على علم، ومن البر ما يكون عقوقة. فالعالم مثل الكوكب مثل القمر، القمر يرى في النهار ويرى في الليل، والناس يستنيرون بالقمر في الليل والنهار وبالنجم هم يهتدون. بل يقول العلماء أن القمر يصلح الله به الثمار، فيه منافع عظيمة، يعني نور القمر به تنضج الثمار، بينما الكواكب تنير على نفسها نورها قاصر. فالعابد يعني نفعه على نفسه، والعالم نفعه على نفسه وعلى الناس. وقد يكون العابد يعبد الله على جهل فتكون عبادته ضلال، فلا بد من طلب العلم. إذا وجدت جماعة يذكرون وجماعة يتعلمون ذهب مع المتعلمين، ولا يغرك هؤلاء الذين يظهرون العبادة. الخوارج قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، ومع ذلك قال يمرقون من الدين، يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية. لأن الذي يترك العلم يعادي العلم، يعادي العلم، لأن العلم لا يظهر فضله وثمرته إلا عندما تدخل فيه، حتى تبقى تسمح في أكلك وشرابك، تكون بغي تشري لباس تقول لا نشري كتاب، عندك وقت باش تروح تصنع حاجة في البيت تقول لا كاين طلب العلم. مثل ما نرى حال الحضور هنا، يعني هذا الحلقة لما يحببها لك رب العالمين تبقى تشوف في الجهل تاعك، شعال رانا بعاد على السلف، شعال رانا بعاد على العلماء، كم ينقصنا لكي نعرف كتاب الله. قال إياك ومن يدعو إلى الشوق والمحبة، أعطاهم يعني عنوان، لأن الشوق هؤلاء يجرون وراء محبة الله المزيفة، مش محبة حقيقية. حتى يقول أحدهم وحدة صوفية يذكرون عنها بيت، يقول تقول ليتك تحلو، تقول رب العالمين ليتك تحلو، عليكم السلام، ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. كون غير أنت تكون حلو والحياة مرة، ولو كان غير ترضى عليا وكان يغضبوا علي الناس. ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين. إذا كان راك تحبني كل شيء سهل عليا، النار سهلة والجنة سهلة، ما على باليش بالجنة وما على باليش بالنار وما على باليش بالدنيا، وكل الذي فوق التراب تراب. والله سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، انت تقولي لأن كل الذي فوق التراب ترابه. يعني فالإنسان يعني يحتاج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، نطلب الدنيا ونسعى للدنيا ونجري للدنيا ونبكر للدنيا ولا ونسعى للآخرة، ونطلب جنة الفردوس الأعلى. نعم، هي دار الله، دار الله سبحانه وتعالى أعدها للضيوف. والذين دخلوا هذا المسار، مسار الصوفية، يقول بعضهم نحن ما علينا تحريم وليس علينا واجبات، لأننا وصلنا إلى الله وتجاوزنا القنطرة، أنا خلاص فتنا مول القنطرة من هي، خلاص ما أحتاجوش أوامر ولا نواهي. من يشوفوا الناس ذاهبين إلى الصلاة يقولوا هادو مساكين، هادو مذنبين، هادو احنا خلاص احنا رانا عندنا بلغنا الذروة، بلغنا الدرجة. ويقولوا نحن ننظر في آيات الله اللدنية، أما الآيات هذه المتلوة والكونية هذه ما نحتاجها، احنا رانا نشوفوا أشياء ما راكم تشوفوها أنتم. لما تصارهم يقولوا احنا رانا نشوفوا في ربي، احنا الحضرة الإلهية تحل فينا، وهم يشوفوا في الشيطان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ولا تستطيع أن تدعوهم ولا تعلمهم، قولوا نحن أولياء الله ونحن المقربون. وهذا من التلبيس الذي يلبس به إبليس على بني آدم. قال ومن يخلو بالنساء، مع النساء وطريق المذهب، مذهب الصوفية، يقول لك يجعل لك، نعم يجعل لك شيخا، يقول الذي ليس عنده شيخ شيخه الشيطان، ولا بد لك من طريقة ولا بد لك من سبحة، ولهم اصطلاحات ودرجات. هذا كما نقولوا احنا يا هذا كابورال وهذا كابران وهذا جودام وهذا جودام شاف وهذا كذا، عندهم هم كذلك عندهم يعني درجات، وإنما هي دركات في النار، اصطلاحات خبيثة. يدعون إلى الخروج، يقولوا يجوز لأننا أن نخرج من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى. هو الخضر عنده شريعة واحدة، شريعته غير شريعة موسى، وهو لما قال هذا فراق بيني وبينك ليس معنى أن نخرج على شريعة موسى ولا خرج على التوحيد، وإنما انتهى العهد. قال لا أسألك، ولكن سأله وسأله وسأله، قال هذا فراق بيني وبين، انتهت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليته سكت، ليته صبر حتى يقص علينا من قصتهم. فهؤلاء يأخذون قصة الخضر ويبغوا يطبقوا منها أشياء، يعني كما يقولوا الظاهر والباطن، يقولوا يجوز للمريد وللعابد أن يخرج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك الشرائع، كما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الصوفية كلهم أهل ضلال، العامة والعلماء والمريدون والمشايخ والخدام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. قال: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، لا عبادة غيره، الذي يعبد غير الله مشرك. فطالب العلم يعلم ويتنبه أن الخلق كلهم إنما يعبدون الله، الملائكة، الجن، الإنس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله خلق الخلق من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومأمورون العباد، مأمورون، هذا من جهة الخبر والأمر، وما خلقت الجن والإنس، هذا خبر ويفيد أيضا الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أن الله هو الذي خلق هذه الأشياء. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهذا الخطاب لجميع الناس، المؤمنون الكفار كلهم مخاطبون، الإنس الجن مخاطبون أن يعبدوا الله عز وجل. لما تقول يا أيها الناس، كل من سمى إنسي، نساء ورجال وكبار وصغار وبنات وأطفال وغير ذلك، بل الولد عندما ينشأ نعلمه أن الذي يعبد هو الله، نقول له قل بسم الله، قل الحمد لله، الله في السماء. يعني يا أيها الناس، هذه كانت في لما كانت المرحلة المكية، لما كان نفس المكة، لما جاء المدينة صار ينادي يا أيها الذين آمنوا، ولكن باقي خطاب الناس، خطاب الناس باقي، مش معنى الخطاب إلا الذين آمنوا، الخطاب الذي كان من قبل يا أيها الناس باقي. ولذلك اليوم نحن إذا رأينا يا أيها الناس نعلم بأننا معنيين، وإذا رأينا الذين آمنوا نعلم بأن العناية من باب أولى، وأن الله خلق الناس أنبياء والأولياء والصالحون، خلقهم لعبادته، وليس لهم ولا يسعهم أن يخرجوا عن عبادة الله تبارك وتعالى. أي مخلوق مأمور أن يعبد الله. فالدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى للثقلين وللملائكة، الملائكة عندهم أمر، وما منا إلا له مقام معلوم، والمرء يعني يتخذ الأسباب ويسأل الله أن يوفقه للعبادة، لأن إن لم يوفقك الله للعبادة لن توفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالله هو الذي يوفقك، فاسأل الله، حوقل، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لما يؤذن الأذان عندك 4 مرات وانت تقول الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، لاش؟ لأنك لو لم يوفقك الله للصلاة لا تتحول، وليس لك قوة لكي تصلي، تكون في مكان بعيد عن المسجد وبعيد عن الصلاة، بل قد تكون في المسجد لو كان رب العالمين يشأ ألا تصلي لا تصلي، يجيك خبر، يجيك مصيبة، يجيك مرض، يجيك موت، فلا توفق للصلاة. ولذلك المرء عندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله: يا ربي، إن لم توفقني وتحولني من هذا المكان إلى المسجد وإلى الصلاة لا قوة لي ولا تحول لي. فإذا لا بد من البذل ومن الدعاء ومن السبب إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني إنسان يفعل الخير لكي يوفقه الله لليسرى. فالهداية لها أسباب، لها حسن النية، لها الصدق مع الله، لها الإخلاص، لها الإشفاق. ما يقولش الإنسان إذا كتب لي ربي الهداية نهتدي ولا ما كتبش الهداية شعال مني. نعم شعال منك، لكن لما تدخلوا للنار واحد ما لبله بالأخر. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مش كيما الحبس، الحبس واحد يدخل جديد ومن بعد يولفوه يعاود يبقى يضحك. في الجنة ما كاش الضحك، ما كاش السرور، ما كاش الولف، بل دائما زيادة، دائما زيادة العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال لكل ضعف. فسبب الهداية أن تبدأ من عندك، تبقى النية الحسنة، تبقى الدعاء، تبقى حركة، يعني تخرج لله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في صلاة الاستسقاء يخرج ويظهر الفقر، يظهر الفقر، يقلب الرداء ويرفع يديه للسلسمة ويدعو بأدعية كثيرة. اللهم أغثنا غيثا نافعا، نافعا صحا غدقا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقي رحمة، اللهم سقي بهيمتك وعبادك الصالحين. وكان يخرج المساكين، يخرج البهائم، نتمسكن لله عز وجل. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذا تمسكين لرب العالمين والتضرع، نعترف بذنوبنا، نتوب إلى الله، نصطلح مع الله عز وجل، لأنه مالك الملك، بيده أزمة الأمور، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فالشيء يطلب من الله ويطلب بطريقة صحيحة. كما أنك لو أردت الرزق تبكر للرزق، كذلك إذا أردت الهداية كاين أسباب الهداية، كاين أدعية الهداية، كاين الله سبحانه وتعالى في الليل ينادي من يسألني فأعطيه، من يستهدي رب العالمين يهديه الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتمدت على القدر إضافة إلى ذلك سوت صحائفك مع الله عز وجل، لن ترى إلا العذاب والشقاء والنكد. فالخير بيد الله، الخير بيد الله. أنت دائما تقول في اليوم أكثر من 100 مرة بيدك الخير، بيده الخير، شرح الصدور بيد بالله، يعني من الله تبارك وتعالى، التيسير من الله، الهداية من الله، التوفيق من الله، العطاء من الله تبارك وتعالى، الجنة بيد الله. فنسأل الله يعني من فضله وبطريقة يرضاها رب العالمين. قال ومن ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، كأن راحوا بدون هداية الإسلام، لأن عرضت عليهم الهداية في حياتهم. الله سبحانه وتعالى يجعل للإنسان أسباب، حتى الملحد يجعل له أسباب يتعرف على آيات الله عز وجل، لكنهم يستنكفون ويستكبرون. فالمن من الله تبارك وتعالى يمن على من يشاء بالإسلام تفضلا، لكن التفضل له أسباب. عندك فطرة تجيك أحيانا فترات الإيمان، يبين لك رب العالمين بأن هذا هو الطريق الصحيح، يبين لك بأن الطرق التي يسلكها أهل الضلال وأهل الكفر طرق إلحادية باينة بأنها ليست صحيحة. فالله لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يقول الإنسان كما قال المشركون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سيقول الذين كفروا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الله عز وجل جعل في قلوب العباد فطرة أنهم يعرفون أن الرسل هم أهل الحق، لكن نفوسهم واستكبارهم واستنكافهم والذي يجعلهم يبقون في الضلال، سواء بالنسبة الهداية العامة، هداية الهداية للإسلام، أو الهداية لبعض المنافع التي تكون قد يحتقرها الإنسان ولكن يكون فيها بركة كبيرة. احتجاج إبليس من هذا القبيل، قال بما أغويتني، حصل بأن الله عز وجل هو الذي غواه، لكن هو الذي استكبر، هو الذي حسد، هو الذي استنكف، احتج بالقدر ونسي أنه تكبر عن أمر الله عز وجل. وهنا ينبغي أن تعلم أن أحيانا الذنوب هي التي تصرف عنك الهداية، تكبر يصرف عنك الهداية، بل يستكبر فصرف الله عنه ذاك النعيم الذي كان فيه، صار في الرذيلة، صار في المستنقعات، كان بين الملائكة، صار بيته ماذا؟ بيوت الخلاء حيث النجاسات. فبذنب قد تحرم الهداية، كما حرم إبليس الهداية والسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، لأن سبق ذلك استكبار وحسد، ارتكب ذنوبا عظائم، فحقت به، حقت عليه الشقاوة والضلال. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. الله عز وجل لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين. أقرأنا شوية، بقينا 10 دقائق استغلوها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أسأل الله أن يغفر لنا معهم. هذا كلام جميل في حفظ الود للصحابة رضي الله عنهم، لأننا نحن أهل السنة نمشي بقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والله سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الفيء، أصحاب الغنيمة، ثلاثة أصناف من الناس ناجحين، وهم المهاجرون والأنصار، والثالثون هم الذين سلمت قلوبهم تجاه هذا الاثنين. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. شوفوا وصفهم بماذا؟ بالإخلاص. هذه تزكية ما كاش كيف هكا، كما قال الله تعالى: علم ما في قلوبهم. هذه تزكية زكاهم الله كم مرة، يعني في سورة محمد قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وصفهم بالإخلاص، ووصفهم أيضا بالصدق: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهم الصادقون، يعني وصف الصادقون. ووصف الأنصار بالمفلحين، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. يعني يلا نحب المهاجرين كما أحب الأنصار المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: والذين جاءوا من بعدهم إن كانوا يريدون الرحمة، الرأفة والرحمة، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ابتداء هم الصحابة المهاجرين والأنصار، ابتداء المهاجرين والأنصار: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا رأيت المؤمن، إذا رأيت الرجل يكره المؤمنين، هذا فيه وهذا فيه وهذا فيه وهذا فيه، وما يبغى ما يصلح له تماما، أعرف بأن هذاك هو اللي ما فيش الخير. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص الدين، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. ليس يغل قلبه على الاجتماع هذا راهو مخالف للهدي النبوي، مخالف للسنة. لأن ستجد في الناس إما واحد مش مخلص، يغل قلبه على الإخلاص ويغل قلبه على التوحيد ويكره دهوة التوحيد ويسيب لها سبب باش يردها. هذا يكون وهابي. وكل اللي قال هذه الكتب، هذا الكلام تاع التوحيد، كلام البشر. هذا نحن كلام البشر. كتاب محمد بن عبد الوهاب قال كلام البشر. سبحان الله العظيم، يعني ما أشبه اليوم بالبارحة. يعني هذا الكلام كانوا يقولوا غير أعداء السنة، لكن حسدا صار ممن ينتسبون إلى السنة زورا وبهتانا يقولوا أن هذا الكلام كلام البشر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمدا لم يتكلم بكلامه، وإنما نقل ماذا قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن العمى، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذن هناك من يكره الإخلاص ويكره التوحيد، وهم كثر. الفرق لما تقول الإخوان يلا ندرس التوحيد يقول لك لا، حتى نتمكن من الكرسي، حنا ندو الكرسي عند ذلك ندعو التوحيد. ويقول لك التوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذو الإخوان والقطبيين يقول لك التوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يعلمه التوحيد في كلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم، أي خلاص كمل مع التوحيد. ويقول لك الدين معاملة ويلبسوا على الناس. إذن هذا هذا صنف. والصنف الثاني وهم من يثيرون الفوضى والبلبلة ضد الحكام المسؤولين، يعني دأبهم الحاكم، وهم المعنيون في قوله صلى الله عليه وسلم ومناصحة ولاة الأمور. ثلاث لا يغل عليه إن قلب امرئ مسلم، إخلاص الدين لله ومناصحة ولاة الأمور. تلقى في حديثه هاو داروا هاو داروا هاو خونوا هاهم كذا، ولا ما يتكلمش في الجزائر يتكلم في السعودية، ولا يتكلم في الترك، ولا يتكلم في مصر. هذا كله لا يجوز. والنصيحة لولاة الأمور أن لا نشيع أخطاءهم. والثالث ما يبغيش الاجتماع ولزوم جماعة المسلمين. هذا يعني يكره الإخلاص والتوحيد، ويكره أن يستقر الأمر لولي من ولاة المسلمين وغير ذلك، مع أن ولاة المسلمين كما يقول الحسن البصري والله إنما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. قد يفسدون الحكام، قد يأكلون الأموال، وقد يفعلون ويفعلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون منهم وتنكرون. ولكن قارن نفسك وأنت في هذا البلد الآمن، يرفع فيه الأذان وتصلي الجمعة وتخرج الفجر على الربعة وتصلي صلاة الصبح، ها تصلي صلاة الصبح، وتسافر مسافة 1000 كيلومتر شمالا ولا غربا ولا جنوبا، وتبات برا وما عليك ولا شيء، السبل موجودة والأمن موجود والشعائر موجودة، العمرة موجودة، قل طيارة قل على الحج قل على العمرة، والصيام يعلن عنه والحج يعلن عنه والعيد يعلن عنه، يعطوك عطلة وغير ذلك. وش بغيت أنت؟ بغيت دولة عمر بن الخطاب؟ هكون أنت واحد من أبناء عمر بن الخطاب، لأنه كما تكون يولى عليكم أنت كما كنت مليح. إذا يعني يقول واحد إذا أردت فاطمة فكن عليا، إذا بغيت تزوج بفاطمة رضي الله عنه تتني يكون علي رضي الله عنه. فلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا الشاهد من هذا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم الصحابة، ما ندخلش روحي فيهم. واش صرا بين معاوية وعائشة وعثمان وعلي وغير ذلك وطلحة، وهذا ما ندخلش روحي فيهم تماما، كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقد قال الله تعالى لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أي وش ديت أنت؟ أجري على روحك. يا سعادة من وجد نفسه محشورا معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب قوما حشر معهم. تجد هذا اللي يتكلم في الحكام ويتكلم في الجماعة وغير ذلك يتكلم فيهم، ومن جهة أخرى نهار اللي تكون البارسة والريال يكرب 10,000 و20,000 ويروح عندهم وعندهم يطردوا فيه وهو يحضر لهم ويشجع فيهم، ونهار اللي يخسروا يطيح بالقلب يموت بالقلب. كاين بعضهم والله من هؤلاء الذين يتكلمون يقول لك أنا ما نجيش نتفرج المباراة لأن خايف البارسا تخسر وتطلع لي لاتونسيون في السكر في لاتونسيون الله يجيب لك الهلاك اللي هلك ديك علينا كاع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.